حصريا أيوة على موقع دي جي كيمو. ظنوا اني عندما اغرق ساموه وما يعرفوش ان انا لو نزلت البحر سمكة هطلع منه حوت. افيجا دخلاوي العريس حمو جبريل البرهومي ابن العمدة بيقولك ابعتها له من منتزه تالت حوض عشرة. فيجو دخلاوي اجازوا امشوا بسلاح احرزوا ده سلاح انا مش عاوزه الا طوله بروزه اداروا فيك حرب يلا هدوا رخص ما مدبحها وما فيش خساره مربحه انا جيت تاني للساحه هشطب لكو ستكو اكشن العب يا حبه جروي انا جاي معاكو لو حد نوم من صغر شطان وبعمل بلاوي كرتتي جرام تخطأ تتسقى اسحب حدودك قدامي تعدل ونزل لي لو تكرف يا ابني على الجسيم اعدل يا جبان حمو جبريل البرهومي بان منتزة تالت جابة اسان حمو جبريل ده اسمه براد عريس فرحتنا حمو جبريل عليكم تقيل من صغره جدع وشامه وصيل معايا خصمي يا ابني طفيل ده سطح الدين يتقهر خصمي اللي عامل بطل اديته تلاتين قطر انا عمري فيك ما اتشكر انت نتين جيتا والبسك سلسلة عادي مفيش مشكلة هتقول لي كل انا مره واهمنيش انا اسمك واصل وانا واصل اسمع يا اخوي بقيت تلاشان عيد بالسوق مخلو المحروم عندك شداب طب خد كشاف شفت اللي خدك وجيت علي الشاب كلك اشحك يا نبن صحاب مروح عايش لي دور مش بتاع اخلع عمو القاب وحسين اميت برمج مسقوقة عالبلطجة ما كفايك وعربجة نكسر لكو رجلكو بتقول مفيش منها تقيل بطارة عليها بدل على وشها انا اسمي سيادكو الخير في زماننا باخرشار اطلع من مر كده على القمر مفيش صاحب بامانة بسر كلها اندال دول خانوا العشرة قلبوا الرجيل عشان مليات في جيبهم وكيل شوفوا معاملة ميري وسير اجازوا يا عيال اجازوا يا عيال فانتزا فضت لنا المحفظة ضيعنا في الهلوسة ما كله في الكراسة مكتوب ومتقيل الحب اصبح كفن في الفرقة يطلع عفن اصل الجرام اتسجن وانا مش هعيش ميت وانا مش هعيش ميت استر يا رب من البصاصين وبعد عنينا الغيرانين بيقولوا في الظهر دول جشاشين وعيونهم سودا لو اجيب طقمين يقولوا ورس وانا للنار بقشقش وراس ارحموا اهلي عينيكم رسال عينيكم حكود افيون تدي وبطتشي I love you too يا مزيتشي عشقي وسبب فرحتشي دوبت على ايديكي وقت نسيبك نفر خليكي جنبي توجز انا بتقلبي دي قمر كل الصفات فيكي صوري في مناهاتي على لبسي جاي معايا في الشنطة جازلك وقالي ربع على كله انا لا قبال اسأل واخصام تشتري قدري اتاك وضيوني لو زعلتني هتشوف جنوني انا ماسح كل اللي لازمي من على تليفوني حمو جبريل البرهومي يابا المنتزة تالت رئيس عصابة حمو جبريل ده اسدك يا جاب اسمه ده تقيل احمد جبريل البرهومي حمو على وضعه ثابت ده ان يا شاب احمد جبريل رجولة متكامل هو فارساري عيلة البرهومي اجدع خوار السيت ولعيت تابع السماء بقلنا ملوك الحلوية انا اقوى براس اسلام كابو مجدد دبابين في جود دخلاوي كده عالي سين حمو بقلوس يا بس فحيت فطريك يا كتاب والد لمبة ده على ايدار برسيك يا عم يدي بشارة حصريا على موقع دي جي كيمو احنا لا عصابات احنا لا عصابات